الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تفسير سورة الكهف بحول الله تعالى وقوته وفضله وكرمه، ووصلنا إلى قول الله تبارك أسماء وتعالى صفاته: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. ويخبر الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام، أي يخبر الله تعالى عن نبي موسى عليه الصلاة والسلام وشدة رغبته في الخير وطلب العلم، أنه قال لفتاه، أي لخادمه الذي يلازمه في حضره وسفره، وهو يوشع ابن نون، ونبأه الله تعالى بعد ذلك صار نبيا في بني إسرائيل عليه الصلاة والسلام، قال له: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، يعني أو لا أزال أمشي زمانا طويلا من الزمن حتى أبلغ مجمع البحرين، حتى يصل إلى الخضر الذي أمره الله تعالى وأخبره أنه عنده علم ليس عند نبي الله موسى عليه السلام. قال أصحاب ابن كثير: وسبب قول موسى عليه السلام لفتاه وهو يوشع بن نون هذا الكلام، أنه ذكر له أن عبدا من عباد الله بمجمع البحرين عندهم من العلم ما لم يحط به موسى، فأحب الذهاب إليه. وقال لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين، أي لا أزال سائرا حتى أبلغ المكان الذي فيه مجمع البحرين. قال الفرزدق: فما برحوا حتى تهادت نساؤهم بمطحاء ذي قار عياب اللطائم. قال قتادة وغير واحد: هما بحر فارس مما يلي المشرق، وبحر الروم مما يلي المغرب. وقال محمد بن كعب القرظي: مجمع البحرين عند طنجة، يعني في أقصى بلاد المغرب. سبحانك ربي ما أعظمك. انظر، يخرج موسى عليه السلام من فلسطين إلى أقصى بلاد المغرب، سبحان الله العظيم. يقول: أو أمضي حقبا، يعني يقول: ولو أن أسير حقبا من الزمان. قال ابن جرير رحمة الله عليه: ساق في سنده عن عبد الله بن عفوا قال روى عن عبد الله بن عمرو أنه قال: الحقب 80 سنة. وقال مجاهد: 70 خريفا. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: الحقب أو أمضي حقبا قال: دهرا. فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما، وذلك أنه كان قد أمر بحمل حوت مملح معه، وقيل له: متى فقدت الحوت؟ فهو ثم، فسار حتى بلغ مجمع البحرين، وهناك عين يقال لها عين الحياة، فنام هنالك وأصاب الحوت من رشاش ذلك الماء فاضطرب، وكان في مكتل مع يوشع عليه السلام، وطفر من المكتل إلى البحر، فاستيقظ يوشع عليه السلام وسقط الحوت في البحر وجعل يسير فيه، والماء له مثل الطاق لا يلتئم بعدهم. ولهذا قال: فاتخذ سبيله في البحر سربا، أي مثل السرب في الأرض. قال ابن جريج: قال ابن عباس: صار أثره كأنه حجر. وأيضا قال العوف عن ابن عباس: جعل الحوت لا يمس شيئا من البحر إلا يبس حتى يكون صخرة، سبحان رب العالمين. وقال قتادة: سرب من البر حتى أفضل البحر، ثم سلك فيه فجعل لا يسلك فيه طريقا إلا جعل ماء جامدا. فلما جاوز أي المكان الذي نسي الحوت فيه، ونسب النسيان إليهما، وإن كان يوشع هو الذي نسيه كقول تعالى: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، وإنما يخرج من المالح على أحد القولين. فلما ذهب عن المكان الذي نسيه في مرحلة، قال موسى لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. وأي نسي، قال له فتاه: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. وهنا نذكر قصة ذهاب موسى عليه الصلاة والسلام إلى الخضر، وذلك ثابت في الصحيحين من طريق سعيد بن جبير قال إن لعند ابن عباس في بيته إذ قال سألوني فقلت أي ابن عباس جعلني الله فداك، بالكوفة رجل قاص يقال له نوف يزعم أنه ليس من موسى بني إسرائيل، قال ابن عباس كذب عدو الله. حدثني أبي بن كعب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موسى بني إسرائيل ذكر الناس يوما حتى إذا فاضت العيون ورقت القلوب ولا فأدركه رجل فقال أي رسول الله هل في الأرض أحد أعلم منك؟ قال لا، فعتب الله تعالى عليه إذ لم يرد العلم إلى الله. قيل بلى، قال أي رب وأين؟ قال بمجمع البحرين، فذكر الحديث. وفي الصحيحين عن ابن عباس أيضا أنه تمار هو والحر بن قيس في الخضر، فمر بهما أبي بن كعب فقال دعاه ابن عباس فقال يا أبا الطفيل هلم إلينا فإني قد تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى، فقال في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه، فهل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شيئا في شأنه؟ قال أبي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى لا، فأوحى الله تعالى إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. ونذكر القصة بتمامها في الصحيحين عن قال ابن عباس أن نوفل البكالي يزعم، لما قال سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس أن نوفل البكالي يزعم أن موسى عليه السلام صاحب بني إسرائيل ليس هو موسى صاحب الخضر، فقال كذب عدو الله، سمعت أبي بن كعب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قام موسى خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم؟ قال أنا أعلم، فعتب الله تعالى عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال موسى يا رب كيف لي به؟ فقيل احمل حوتا في مكتل فحيث تفقد الحوت فهو ثم، فانطلق معه فتاه ويوشع بن نون، فحمل موسى عليه السلام حوتا في مكتل وانطلق هو وفتاه يمشيان حتى أتي الصخرة، فرقد موسى عليه السلام وفتاه فاضطرب الحوت في المكتل حتى خرج من المكتل فسقط في البحر، قال وأمسك الله عنه جرية الماء حتى كان مثل الطاق، فكان الحوت سربا وكان لموسى وفتاه عجبا، فانطلق بقية يومهما وليلتهما ونسي صاحب موسى أن يخبره، فلما أصبح موسى عليه السلام قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. شوف انتبه لهذه، قال ولم ينصب حتى جاوز المكان الذي أمر به، يعني السفر الطويل إلى أن وصل مجمع البحرين لم يتعب فيه، وإنما شعر بالتعب بعد أن جاوز المكان الذي أمر أن يجد أو أخبر أنه سيجد الخضر فيه، مشى يوما يومه وليلته فإذا به يلقى تعبا من هذا الذي السفر المجاوز الذي جاوز المكان فقط، سبحان الله العظيم. قال ولم ينصب حتى جاوز المكان الذي أمر به، قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت ومن سانيه للشيطان أن أنكره واتخذ سبيله في البحر عجبا، قال موسى ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا، قال يقصان آثارهما حتى أتي الصخرة فرأى رجلا مسجع عليه بثوب فسلم عليه موسى فقال الخضر أن بأرضك السلام، يعني يقول له من أين السلام في هذه الأرض التي لا يعرف فيها السلام، قال أنا موسى، قال موسى بن إسرائيل، قال نعم، قال إنك على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه وأنا على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه، قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني ما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا،

اذهب فأتني بالخبر، اذهب إلى مكة فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه يأتيه الخبر من السماء. فذهب فانطلق ورجع إلى بذر فلم يشفيه، فقال ما شفيتني فيما أردت. فتزود أبو ذر وحمل شنة فيها ماء حتى قدم مكة، فأتى المسجد الحرام حتى وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعانى معانا وضرب ضربا عظيما وخر مغشيا عليه كاد يموت رضي الله تعالى عنه. وكان الصحابة يرحلون في طلب العلم، فهذا عمر رضي الله عنه هو جار يتناوبان في طلب العلم كما ثبت صحيح البخاري، يجلس هذا يوما وينزل هذا يوما وهكذا. وكذلك أيضا أهل اليمن كما ثبت الصحيح عن عمران بن حصين قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعقلت ناقتي بالباب فتاهت، فأتاه ناس من بني تميم فقال اقبلوا البشرى يا بني تميم، قالوا بشرتنا فأعطنا، فإذا به إلى آخر الحديث. وأيضا الرحلة في حياة السلف الصالح رحمة الله تعالى عليهم كانوا يرحلون من أجل حديث واحد. أحيانا جابر بن عبد الله رضي الله عنه رحل شهرا كاملا إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد كما أخرج البخاري في الأدب المفرد في باب المعانقة. قال أن جابر بن عبد الله يقول بلغني عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حديثا سمعه من رسول الله، قال فاشتريت بعيرا من أجل الرحلة ثم شددت رحلي فسرت إليه شهرا حتى قدمت الشام، فإذا عبد الله بن أنيس، فقلت للبواب قل له جابر ابن عبد الله بالباب، جابر بالباب، قال ابن عبد الله، قلت نعم، قال فخرج فاعتنقني، فقلت له حديث بلغني عنك أنك سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخشيت أن أموت أو تموت قبل أن أسمعه، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله تعالى الناس يوم القيامة عراة غرلا، يعني غير مقتونين بهما، قلنا ما بهما؟ قال ليس معهم شيء، فيناديهم بصوت يسمع من بعد كما يسمع من قرب، أنا الملك أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة، ولا ينبغي لأحد من أهل النار يدخل النار وأحد من أهل الجنة يطلبه مظلمة، الله المستعان. وأيضا أيها الحبيب الغالي التابعون بعد الصحابة رضي الله عنهم يعني كانوا كذلك يرحلون في طلب العلم، وكذلك رحل بعض الصحابة رضي الله عنه لما جاءت امرأة وقالت إني أرضعتك وامرأتك، فرحل رضي الله تعالى عنه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليستفتي في هذه المسألة، فقال كيف وقد قيل وأمره بفراقها. فالتابعون رضي الله تعالى عنهم كانوا يرحلون. فهذا أبو العالية يقول كنا نسمع الرواية عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبصرة، يعني هم بالبصرة وأصحاب رسول بالمدينة، فلم نرضى حتى نركب إلى المدينة فنسمعها منهم أو فسمعناها من أفواههم. وكذا قال مالك رحمه الله عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن سيب قال كنت أرحل الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد رحمة الله عليهم. وعن الشعبي أنه خرج من الكوفة إلى مكة في 3 أحاديث ذكرت لهم، فقال لعلي ألقى رجلا لقى النبي صلى الله عليه وسلم أو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والشعبي رحمة الله عليه كان من كبار الحفاظ، وكان يقول ما كتبت سوداء في بيضاء إلى يوم هذا، لأنه كان كل ذلك محفوظا في ذهنه رحمة الله عليه. وقيل الشعبي من أين لك هذا العلم؟ قال بنفي الاعتماد والسير في البلاد وصبر كصبر الجماد، وفي رواية وصبر كصبر الحمار. وكذا أبو قلاب الجرمي عبد الله بن زيد قال أقمت في المدينة 3 أيام ما لي بها حاجة إلا قدوم رجل بلغني عنه الحديث. وكان مكحول عبدا لسعيد بن العاص فوهبه لامرأة من هذيل بمصر فأنعم الله عليه بمصر واعتق، قال عن نفسه فلم أدع بها علما إلا حويته فيما أرى في ظني في مصر، قال ثم أتيت العراق فلم أدع بها علما إلا حويته فيما أرى، ثم أتيت المدينة فكذلك، ثم أتيت الشام فغربلتها، كل ذلك أسأل عن النقل. وعبد الله بن فروخ له قصة عجيبة، قال: أتيت الكوفة وأكثر أمل السماع من الأعمش، فسألت عنه، سأل عن الأعمش، فقيل لي: غضب على أصحاب الحديث فحلف ألا يسمعهم مدة. جاء من بعيد وإذا به يجد الشيخ الذي سافر إليه، وإذا به يعني غضب على أصحابه. قال: فجلست يوما على بابه وأنا متفكر في غربتي وما حرمت من السماع، إذ فتحت جارية بابه يوما. يعني هذه قصة إخواني فيها، إذا أخلص طالب العلم لله فإن الله يفتح له قلب شيخه وينعم عليه بما لا يخطر على باله. فجلست على باب بيتي، فخرجت جارية فتحت الباب يوما وخرجت منه، فقالت لي: ما بالك على بابنا؟ قلت: أنا رجل غريب وعلمتها بخبري. قالت: وأين بلدكم؟ قلت: أفريقيا. فانشرحت إلي وقالت: تعرف القيروان؟ قلت: أنا من أهلها. قالت: تعرف دار ابن فروخ؟ قلت: أنا هو. فتأملتني ثم قالت: عبد الله؟ قلت: نعم. وإذا هي جارية كانت لنا بعناها صغيرة، فسارعت إلى الأعمش وقالت: أي إن مولاي الذي كنت أحدثك عنه وأخبرك خبره بالباب. فأمرها بإدخالي، فدخلت وأسكنني بيتا قبالة بيته، فسمعت منه وحدثني، وقد حرم الناس منه إلى أن قضيت أربي منه. هذا فضل الله، يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. والإمام أحمد رحمة الله عليه طلب الحديث وهو ابن 16 سنة، خرج إلى الكوفة في أول سفرة، وخرج إلى البصرة، وخرج إلى سفيان بن عيينة من مكة، وهي أول سنة حج فيها رحمة الله عليه، وخرج إلى عبد الرزاق بصنعاء اليمن، ورافق يحيى بن معين في مدة السفر. قال أحمد: سافرت في طلب العلم والسنة إلى الثغور والشامات والسواحل والمغرب والجزائر ومكة والمدينة والحجاز واليمن والعراقين جميعا، وأرض حوران وفارس وخرسان والجبال والأطراف رحمة الله عليهم. ثم عدت إلى بغداد وخرجت إلى الكوفة، فكنت في بيت تحت رأسي لبنة، يعني وسادة طوبة يدعها تحت رأسي مخدة. قال: ولو كان عندي 90 درهما كنت رحلت إلى جرير بن عبد الحميد إلى الري، وخرجت وخرج بعض أصحابنا ولم يمكنني الخروج لأن لم يكن عندي شيء. قال ابن الجوزي: طاف الإمام أحمد رحمه الله الدنيا مرتين حتى جمع المسند، يطوف الدنيا بتمامها. وكان من تلامذة إسحاق بن منصور الكوسج، وكان فقيا عالما جمع مسائل عن الإمام أحمد، عجب من العجب. ثم بلغ أن الإمام أحمد رجع عن تلك المسائل التي كتب عنه، فجمع إسحاق بن منصور المسائل في جراب ورجع إلى بغداد ويصل إلى الإمام أحمد ويعرض عليه خطه ويستفتيه، يقول له: كتبت عنك كذا وكذا، هل رجعت عن هذه؟ هل رجعت عن هذه؟ فيقر له بها، ويعجب أحمد رحمة الله عليه بذلك. ومن أئمة الدنيا الكبار وطلاب العلم العظام تقي بن مخلد، وهذا من علماء الأندلس رحمة الله عليه، جاء من الأندلس إلى بغداد لمناقاة الإمام أحمد رحمة الله عليه، وحصلت له قصة عجيبة. فإنه لما وصل إلى بغداد قال: اتصل بي خبر المحنة التي دارت على الإمام أحمد رحمة الله عليه، وإذا به قد ضرب على الإمام أحمد الإقامة الجبرية ومنع من التحديث والتدريس رحمة الله عليه. قال: فنزل في فندق ثم جاء إلى المسجد الجامع الكبير، قال: وأنا أريد أن أجلس إلى الحلق وأسمع ما يتذاكرونه. فدفعت إلى حلقة نبيلة، فإذا برجل يكشف عن الرجال فيضعف ويقوي، فلان ثقة فلان ثقة هكذا. فقلت: من هذا؟ لمن كان بقربي. قالوا: هذا يحيى بن معين، هذا العالم يحيى بن معين رحمة الله عليه. فرأيت فرجة قد انفرجت قربه قرب الشيخ، فقمت إليه فقلت له: يا أبا زكريا رحمك الله، رجل غريب ناء الدار، أردت السؤال فلا تستخفني رحمة الله عليه. فقال لي: قل. فسألت عن بعض ما لقيت من أهل الحديث، فبعضا زكى وبعضا جرح. فسألت في آخر السؤال عن هشام بن عمار، قال: صاحب صلاة دمشقي ثقة وفوق الثقة. فصاح أهل الحلقة قالوا لي حسبك يكفيك رحمة الله عليك، غيرك له سؤال. فقلت أنا واقف على قدمي، أكشفك عن رجل واحد، أريد أن أسألك عن رجل واحد، أحمد بن حنبل. فنظر إليه يحيى بن معين، فنظر يحيى بن معين كالمتعجب وقال لي: ومثلنا نحن يكشف عن أحمد بن حنبل؟ إن ذاك إمام المسلمين وخيرهم وفاضلهم رحمة الله عليه، رحمة الله عليه. اللهم يا رب انفعنا ورفعنا كما رفعتهم. قال: ثم خرجت واستدل على منزل أحمد بن حنبل، فدللت عليه فقرأت بابا، فخرج إلي ففتح الباب، فنظر إلي رجل لم يعرفه، ما عرفني. فقلت: يا أبا عبد الله، رجل غريب الدار، هذا أول دخول هذا البلد، وأنا طالب حديث ومقيد سنة رضي الله عنه، ولم تكن رحلتي إلا إليك. فقال لي: أدخل الأسطوان، يعني أدخل ممر البيت، ولا تقع عليك عين، يعني لا يراك أحد. فقال لي: وأين موضعك؟ أين البلد؟ أين المكان؟ أين البلد الذي قدمت منه؟ قلت: المغرب الأقصى. فقال لي: إفريقيا؟ فقلت: أبعد من ذلك، أجوز من بلدي، أجوز من بلدي البحر إلى إفريقيا، الأندلس. فقال لي: إن موضعك لبعيد، وما كان شيء أحب إلي من أن أحسن عون مثلك على مطلبه. خدمة طلبة العلم نعمة، غير أني في حيني هذا ممتحن بما لعله قد بلغك. فقلت له: قد بلغني، وأنا قريب من بلدك، مقبل نحوك، وصل الخبر بمنعك من التدريس قريب من البلد، وأنا داخل على البلد. فقلت له: يا أبا عبد الله، هذا أول دخولي، وأنا مجهول العين عندكم، يعني أنا غير معروف في البلد، فإن أذنت لي أن آتي كل يوم في زي السؤال، ألبس ملابس الشحاذين وآتي إلى بيتك، فأقول عند باب الدار ما يقولونه سبحان الله العظيم، يعني يقول يقف عند باب الدار وينشد أو يتكلم بما يقول عنه السائلون الشحاذون، فتخرج إلى هذا الموضع، فلو لم تحدثني في كل يوم إلا بحديث واحد لكان فيه كفاية. قال لي: البس ملابس الشحاذين وآتي أطرق الباب. قال: البس ملابس الشحاذين. قال: ويأتي الباب ويطرق الباب ويخرج يتظاهر كأنه يعطيني شيء ويحدثني. قال: نعم، على شرط ألا تظهر في الحلق ولا عند أصحاب الحديث حتى لا يعرف. قال: لك شرطك. قال: فكنت آخذ عودا بيدي مثل الشحاذين، وألف رأسي بخرقة، وأجعل ورقي ودواتي في كمي التي يكتب بها في كمه، ثم آتي في بابي أصيح: الأجر رحمكم الله. فيخرج إلي ويغلق باب الدار ويحدثني بالحديثين والثلاثة والأكثر، وهكذا رحمة الله عليه، حتى اجتمع نحو من 300 حديث، فالتزمت ذلك حتى مات الممتحن له الخليفة الذي امتحن الإمام أحمد، مات وولي بعد من كان على مذهب السنة، فظهر أحمد وسمى ذكره إلى آخر القصة. قال: فكنت إذا أتيت حلقته فسح لي وأدناني ويقول لأصحاب الحديث: هذا يقع عليه اسم طالب العلم حقا رحمة الله تعالى عليهم. وهذا أبو حاتم الرازي أيها الأحبة الكرام يذكر كذلك في قصته عجب من العجب في طلبه العلم. أبو حاتم الرازي يقول لما ذكر رحلته بطلب العلم، يقول ابن عبد الله عبد الرحمن: سمعت أبي يقول: أول ما خرجت في طلب الحديث أقمت 7 سنين، أحصيت ما مشيت على قدم زيادة على 1000 فرسخ. الفرسخ كم كيلو؟ أكثر من 5 كيلومترات، يعني أكثر من 5000 كيلو، يعني أكثر من عندنا هنا من قطر إلى مصر، يعني قرابة الذهاب والإياب. سبحان الله العظيم أكثر بكثير، 5000 كيلومتر يمشيها على قدميه. سبحانك ربي ما عظمك. هذا غير الرواحل، يقول كنت سرت من الكوفة إلى بغداد ما لا أحصي كم مرة، ومن مكة إلى المدينة مرات كثيرة، وخرجت من البحر في المغرب الأقصى إلى مصر ماشيا، ومن مصر إلى الرملة ماشيا، ومن الرملة إلى بيت المقدس، ومن الرملة إلى عسقلان، ومن الرملة إلى طبرية، ومن طبرية إلى دمشق، ومن دمشق إلى حمص، ومن حمص إلى أنطاكيا، ومن أنطاكيا إلى طرسوس، ومن طرسوس إلى حمص، وكان بقي عليه شيء من حديثة باليمان فسمعت، ثم خرجت من حمص إلى بيسان، ومن بيسان إلى الرقة، ومن الرقة ركبت الفرات إلى بغداد، وخرجت قبل خروجي إلى الشام من واسط إلى النيل، ومن النيل إلى الكوفة، كل ذلك ماشيا. هذا في سفر الأول، وأنا ابن 20 سنة أجول 7 سنين. سبحان الله العظيم. ونحن اليوم الواحد كثير من طلبة العلم لا يصبر نفسه أن يقرأ وفي بيته بضع ورقات، يتعلم يقرأ بضع ورقات في مكانه، يقلب 10 صفحات أو 20 صفحة أو 30 أو 40. لا إله إلا الله. ابن مندة أراد أن يخرج للرحلة فخرج وكتب شيئا كثيرا جدا، وكانت رحلته 45 سنة. ابن السمعان خرج من مروة ودخل بغداد سنة 461 وناظر الفقهاء، ثم خرج منها الحجاز على غير الطريق المعتاد رحمة الله عليه، فأسر في طريقه في حمله في طلب العلم. وكذلك محدث الشام خيثمة بن سليمان القرشي أيضا ركب البحر وقصده جبل فلقيهم مركب فقاتلوهم، ثم تسلموا المركب من الأمام فأخذوه وضربوه، وجعل يسألهم عن وقع في أسير فإذ الروم، ويسألوه عن اسمه، قال خيثمة، قال اكتب حمار بن حمار، يعني يسألوه يكتب أسماء الركاب، فإذا بهم يستهزئون به إهانة، وضرب حتى أغمي عليه. قال فلما أغمي علي رأيت كأني أنظر إلى الجنة في المنام، وعلى بابها جماعة من الحور العين، فقالت إحداهن يا شقي إيش فاتك، يعني أي شيء فاتك، قالت الأخرى إيش فاته، قالت لو قتل كان في الجنة مع الحور العين، فقالت لا، لأن يرزقه الله الشهادة في عز من الإسلام وذل من الشرك خير له. قال ثم انتبهت، قال ورأيت كأن من يقول لي في المنام اقرأ سورة براءة، فقرأت إلى قول تعالى فسيحوا في الأرض 4 أشهر، قال فعددت من ليلة الرؤيا 4 أشهر، ففك الله تعالى أسري. سبحان الله العظيم. انظر، يؤسرون في طلب العلم ولا يبالوا بما يلقون من الشدائد. قال الحافظ ابن نقطة رحمة الله عليه ورحل وحفظ حفظا عظيما كذلك، والحافظ يعني الرواسي رحل حتى سقطت أصابعه من شدة البرد، لأنهم يمرون ببلاد باردة جدا في سفرهم ورحلتهم رحمة الله عليهم. وكذلك الحافظ أبو الوقت عبد الله السجزي الهروي كان من المشاهير العلماء الذين طافوا البلدان، قال أحد تلاميذه لما رحلت إلى شيخنا رحمة الله عليه رحلة الدنيا مسند العصر أبي الوقت، قدر الله لي الوصول إليه في آخر بلاد كرمان، فسلمت عليه وقبلت وجلست بين يديه، فقال لي ما أقدمك هذه البلاد، قلت كان قصدي إليكم معولي بعد الله عليك، وقد كتبت ما وقع إلي من حديثك بقلمي، وسعيت إليك بقدمي رحمة الله عليهم، يا رب رضى عنهم وحشرنا معهم. فقال وفقك الله وإيانا لمرضاته، وجعل سعينا له وقصدنا إليه، لو كنت عرفتني حق معرفتي لما سلمت علي. سبحان الله، هذا من تواضعه، يقول لو تعرفني على الحقيقة ما سفرت إلي ولا جلست بين يدي. الآن يا إخواني تسمع، سبحان الله العظيم، ما يبكي القلوب، تجد أناس يعني لم يطلبوا العلم ولا شيء، يجلس يجرح هذا العالم ويسب هذا العالم ويتكلم وكأنه شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه، يقول لو عرفتني حق معرفتي لما سلمت علي، ثم يقول لو عرفتنا على الحقيقة ما سفرت إلي ولا جلست بين يدي، ثم بكى بكاء طويلا، وأبكى من حضر ثم قال اللهم استرنا بسترك الجميل، ثم قال يا ولدي تعلم أني رحلت أيضا لسماع الصحيح ماشيا مع والدي من هراه إلى بوشنج، ولي من العمر دون 10 سنين، أبوه يعلمه طلب العلم والرحلة فيه، أخذ عمره 10 سنوات في الرحلة. قال فكان والدي يضع على يدي حجرين، يقول أنا عمر ابن عشر سنين أبو يضع حجرين في يده ويمشي وأمشي وأمشي. قال فإذا تعبت وأنا عييت أمرنا أن ألقي حجرا فألقيه فيخف علي المشي إلى أن يتبين لي له أني تعبت، فيقول هل عييت؟ فأخاف وأقول لا فأمشي، حتى إذا تعبت يقول لي ألقي الحجر الآخر. وكنا نلتقي جماعة الفلاحين فيقولون يا شيخ عيسى ادفع إلينا هذا الطفل نركبه وإياك إلى بوشنج، فيقول والدي معاذ الله أن نركب في طلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة الله عليهم. والأحاديث كثيرة جدا في فضل أو في رحلة سلفنا الصالح في طلبهم العلم رحمة الله عليهم. والمحدثون كانوا يسافرون يعني أميالا طويلة، والرمى هرمزي رحمة الله عليه ذكر في شأن الحديث قال كلاما نفيسا، قال يرحلون من بلاد إلى بلاد خائضين في العلم كل واد، شعث الرؤوس، خلقان الثياب، خمس البطون، ذبل الشفاه، شحب الألوان، نحل الأبدان، قد جعلوا لهم هما واحدا ورضوا بالعلم دليلا ورائدا، لا يقطعهم عنه جوع ولا ظمأ ولا يمل منهم صيف ولا شتاء، ما يزين الأثر صحيح من سقيمه وقوي من ضعيفه، بألباب حازمة وأراء ثاقبة وقلوب للحق واعية، فلو رأيتهم في ليلهم وقد انتصبوا النسخ ما سمعوا في الصباح يسمعون وفي الليل ينسخون، وتصحيح ما جمعوا هاجلين الفراش الوطيء والمضجع الشهي، غشيهم النعاس فأناموا متساقطة من أكفهم أقلامهم، فانتبهوا مذعورين قد أوجع الكد أصلابهم وتيه السهر ألبابهم، فتمطوا ليريحوا الأبدان وتحولوا عن منقدم ليفقدوا النوم من مكان إلى مكان، ودلكوا بأيديهم عيونهم ثم عادوا إلى الكتابة حرصا عليها وميلا إليها لعلمهم أنهم حراس الإسلام وخزان الملك العلام، فلما قضوا من بعض ما راموا أوطارهم انصرفوا قاصدين ديارهم، فلزموا المساجد وعمروا المشاهد لابسين ثوب الخضوع مسالمين ومسلمين رحمة الله عليهم رحمة الله عليهم. أيها الحبيب الغالي، ابن عباس رضي الله عنه لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم كان له صاحب من الأنصار، يعني كان تقريبا ابن 13 عاما، وإذا به يقول له لصاحبه هيا بنا نطلب العلم من أصحاب رسول الله فإنهم اليوم كثير، فصاحبه يثبته يقول له عجبا لك يا ابن عباس، أتظن أن الناس يحتاجون إليك وفيهم من أصحاب رسول الله من فيهم؟ فقال فتركته وذهب هو يتعلم، ويذهب يجلس على باب الصحابة وتسفي به الريح ويتعلم سنوات. قال فما مرت الأيام حتى رآه هذا الغلام، كبر ابن عباس وكبر علمه، ورآه الناس قد اجتمعوا عليه، فإذا به يقول وهو يعلم الناس اجتمعوا عليه وعلمهم التفسير والقرآن والحديث والشعر واللغة العربية وأنساب العرب وغير ذلك مما علمه الله. فقال هذا الفتى كان أعقل مني رضي الله عنهم أرضاهم، وجعل الجنة مثوانا ومثواهم. ونسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يديم ستره علينا وأن يوفقنا لكل خير، وأن يزيدنا بصيرة في الدين، وأن يرفع همتنا، وأن يرزقنا وشباب المسلمين الرحلة في طلبه. فوالله الرحلة تجعل المرء ينبل وتجعله يزكو ويطهر، فنسأل الله أن يبارك في أعمالنا وأن يزيدنا بصيرة في ديننا يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.